فقضيتنا اليوم ما هي قضية دفاع نروح معهم على المكان اللي يبغونه هم. لمجنون؟ لا مو مجنون، بالعكس كويس. لا، قضيتنا أنتم عشان يومنا خويكم في بعض الفتاوى وأنتم تطبلون له معالي الشيخ الجليل. شفتوها يا جماعة ولا شفتوها؟ شفتوا اللي سووا مقارنات بين أول يوم الرضا ويوم الغضب؟ ثم يأتي المسكين المتبجح يقول: عجبا لأقوام أمتنا، كانوا بالأمس يقولون عن الشيخ العبيكان أنه لا يفتي فتاوى حق، واليوم تغيرت، الحمد لله الذي وضح المشكلة. هل أنتم من الحين قاعدين الكلام؟ شوف أي واحد علماني وأنت تقرأ أقلب الكلام عليه تلقاه عليه. أي واحد الحين يتهمك بتغيير رأيك وهم ما غيروا رأيهم، حتى يعني على الأقل حفظ لماء الوجه كنت تقول معالي حطه شيخ، صح؟ حطه أقل أحواله داعية وراك قلبت، لكن أنت تقلب بالباطل، ونسأل الله أن يجعل أهل الحق يقلبون بالحق. الله جل في علاه، خذوها يا جماعة عني وقد ذكرتها قبل، لكن الواقع يحتم علينا أن نركز على أمور الله يريدها. أحبتي، وش اللي يخلينا نقرأ جرائد ناس نعرف وش يبغون؟ لما سب ذاك البعيد تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قاموا ضده ولا قاعدوا يدافعون عنه؟ طيب ليش تقرأ جرائدهم؟ ليش تكثر سوادهم؟ لما تكلم هذا الرافضي النمر عن الله ورا الدين والملك وما بقى أحد، إيش قالوا الرافضة؟ بس قالوا البني علمان حرية، ما في شيء ولا يتكلم. ليش؟ لأنه ما يعارض، ما جاء عند حدودهم اللي قضية إفساد المرأة والوساخة حقتهم. واضح يا جماعة؟ طب ليش تقرأ جرائدهم؟ في دليل أن نقاطع جرائدهم؟ في مو بس جرائد، أي مصدر لهم يتكلمون فيه. وأن تعرف يعني الحين ترى يا جماعة الله جل في علاه يجعل الحق ويجعل الباطل ويكثر الباطل عشان يبتلي الناس اللي في النص اللي ما يدري، يقول ها يلا الباطل قوي تروح معه فيتنظف الصف. أسأل الله أن يجعلنا في الصف الصحيح.